الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 23 من مجالس شرح سلم الوصول في التوحيد واتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تحدثنا في الدرس الماضي عن أحوال القبور وفتنتها وما يتعلق بذلك، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون حديثنا عن البعث والنشور، يعني المعاد. والحقيقة نحن لازلنا نتحدث عن الركن الخامس من أركان الإيمان، فإن المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى أطال في هذا الركن الخامس من أركان الإيمان، فذكر فيها شيئا كثيرا، يعني كل ما يتعلق بأشراط الساعة والموت وما إلى ذلك، إلى أن يضع أهل الجنة رحالهم في الجنة وأهل النار رحالهم في النار والعياذ بالله، ذكر كل ما يتعلق بذلك في هذا الفصل. وهذا رحمه الله يعني هذا منه عمل عجيب سبحان الله العظيم، حيث إنه قد أشبع هذا الباب، أشبعه بذكر النصوص والآثار، يعني في الشرح، في شرحه معارج القبول، لكن في المتن حاول أن يذكر كل ما يتعلق باعتقاد أهل السنة والجماعة. ولذلك سبحان الله، يعني أنا أرى هذه المنظومة من أفضل المنظومات التي جمعت عقيدة أهل السنة والجماعة، فضلا عن أنه نظمها ورتبها وحررها أفضل ترتيب، جزاه الله خيرا ورحمه الله تبارك وتعالى. طيب، لازلنا يعني في الأبيات الأخيرة التي ذكرناها لكم في الدرس الماضي، حيث قال رحمه الله تبارك وتعالى: وباللقاء والبعث والنشور وبقيامنا من القبور غرلا حفاة كجراد منتشر يقول ذو الكفران ذا يوم عسر. فيعني نؤمن بهذه الأمور، ونؤمن بقيامنا من القبور، بقيامنا بنفخ الصور. إذن هذا شروع منه في ذكر القيام بعد الموت، فإن الله سبحانه وتعالى أمر إسرافيل عليه السلام وكلفه بالنفخ في الصور، فإسرافيل مكلف بالنفخ في الصور، ولإسرافيل عليه السلام ثلاث نفخات: نفخة يموت كل البشر بعدها، بل يموت كل تموت كل الأحياء لا يبقى إلا الله سبحانه وتعالى، ونفخة إذا هم قيام ينظرون، قال الله تبارك وتعالى: ونفخ بالصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقال سبحانه وتعالى: ويوم ينفخ بالصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. وقال سبحانه: قوله الحق وله الملك يوم ينفخ بالصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وقد روى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في مسنده، وأبو داود والترمذي في سننهما بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما الصور؟ فقال: قرن ينفخ فيه. قرن يعني مثل البوق، فهذا البوق ينفخ فيه، ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام نفخة يموت كل من في السماوات ومن في الأرض ولا يبقى إلا الملك الجبار سبحانه وتعالى. ثم نفخة أخرى وإذا كل من في السماوات ومن في الأرض يحيا من جديد. قال غرلا حفاة، يعني أن الناس يحشرون يوم القيامة من قبورهم غرلا، بمعنى أنهم بعد أن كانوا مختونين يرجعوا ترجع أمورهم كما كانت، يرجعون قلفا يعني ليسوا مختونين، ترجع قلفتهم كما كانت، حفاة من غير شيء في أرجلهم، عرى من غير لباس، يخرج الناس من قبورهم من غير لباس ولا شيء، كلهم يحشرون في أرض واحدة كما قال الله عز وجل كجراد، وصفه الله عز وجل بأنهم كجراد منتشر. قال الله عز وجل فتولى عنهم يوم يدعو الداء إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. وقال عز وجل ونقر في الناقور فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. وفي الصحيحين بخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يحشر الناس على ثلاث طرائق، الناس يوم القيامة يحشرون على أوجه ثلاثة، راغبين راهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، ويحشر بقيتهم النار، نار تأتي وتدفعهم، تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبع معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال إنكم محشورون حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده، وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصحابي، وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصحابي فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح يقصد عيسى عليه السلام وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنه عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم، يعني أن هؤلاء من القوم الذين انتكسوا على أعقابهم والعياذ بالله وضلوا بعد أن كانوا على الهدى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بأنهم كانوا أصحابه. فيقول أهل العلم المقصود بهم المرتدون الذين ارتدوا بعد أن كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة. وأدخل العلماء في هذا كل من ضل عن الصراط المستقيم وابتدع في الدين وغير معالم الشرع. ولذلك في رواية يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنكم ملاقوا الله حفاة عراة مشاة غرلا. وفي أخرى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر وفيهما عن أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحشرون حفاة عراة غرلا. قالت عائشة فقلت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، الأمر أعظم، كم أعظم من أن يفكروا في هذه امرأة وهذا رجل، مخبرون على أمر عظيم. وفي الصحيحين عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال: يا نبي الله، كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال: أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة: بلى وعزة ربنا. قلت: وذلك قول الله عز وجل: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. فهما فريقان، فريق يمشي على رجلين وفريق يمشي على وجهه والعياذ بالله، يسحبون إلى النار سحبا، كما قال الله عز وجل: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا والعياذ بالله. وفي حديث الشفاعة الطويل، وهو حديث الحقيقة عجيب، فيه وصف دقيق لهذه الأحوال. ولذلك إخواني بارك الله فيكم، هذه الأمور ليس فيها شيء من الأفكار، يعني ليس فيها شيء من المعقولات، هي ليست من المعقولات، هي من الأمور المسموعات التي نؤمن بها كما جاءت. والأحاديث في هذا الباب يصدق بعضها بعضا، و ما جاء في هذه الآثار وهذه الأحاديث قد جاء في غيرها، وجلها كل الأحاديث التي رويت لكم إما في الصحيحين أو في الكتب الأخرى بالأسانيد الصحيحة. فلسنا ممن يحكي على الناس الخرافات وما إلى ذلك من الأمور. وهذه الأمور من العقائد التي نؤمن بها ونصدقها، وبسبب إيماننا بها فإننا نعمل ونجتهد، ومن أجل ذلك نحن وجدنا في هذه الحياة الدنيا. فلذلك الذي يستهين بهذه الأبواب هو يستهين بأمر عظيم، لأننا ما جئنا لهذا العالم كله إلا لنعمل لهذا اليوم، وإلا فما الفائدة في أن نعيش؟ نحن لسنا ممن يقول كما يقول الدهرية وغيرهم: إنما هي قبور، إنما هي أرحام تدفع وقبور تبلع. حاشا وكلا، لا نقول هذا والعياذ بالله، إنما نقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. جئنا لهذا العالم لعبادة الله سبحانه وتعالى، وللقيام بشرع الله عز وجل، ولنصرة دين الله عز وجل، حتى نلقاه في هذا اليوم. فنحن نؤمن إيمانا جازما، بل كل مسلم يجب عليه أن يؤمن إيمانا جازما بأنه سيحيا بعد موته، وهذا من أركان الدين التي لا يجوز ولا يعقل أن يكون هناك مسلم لا يؤمن بها. فمن أنكر المعاد بعد الممات فليس بمسلم وليس من أهل هذه الملة. فلذلك دراسة هذه الأمور ومعرفتها أعظم من دراسة أي شيء يمكن للإنسان أن يدرسه. أين تأتي كل الأمور الأخرى؟ كل الأمور الأخرى هي يعني كل العلوم الدنيوية الهدف منها هو عمارة الأرض، ولكن عمارة الأرض إذا لم تكن من أجل إقامة الدين فهي ضرب من طول الأمل، وهي ضرب من بناء الحياة التي لا طائل من ورائها. فما الفائدة في أن تبني الحياة كلها وأن تأتي الأجيال تلو الأجيال وتستمتع بهذه الحياة، ثم في النهاية يدخل الجميع إلى النار والعياذ بالله؟ معنى ذلك أن هذه الحياة كانت وبالا عليهم، وكانت مصيبة تزيدهم غرقا في جهنم والعياذ بالله. ولكن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم وورثتهم من العلماء الربانيين ومن الرجال والنساء الصالحين، هؤلاء جميعا يعلمون أنهم ملاقوا ربهم في يوم من الأيام، وهم يستعدون لذلك، ودراستهم وعملهم في كل الحياة إنما هي لعمارة الأرض من أجل إقامة الدين حتى نلقى الله وراض عنا. ومن لم يفهم الحياة بهذه الطريقة فهو أشبه بالأنعام، فإن الأنعام تأكل وتتسافد لتتكاثر ثم تموت وتنتهي. وأما نحن البشر فإننا لن نموت وننتهي، إنما هو موت وبعده حياة، حياة أبدية، فإما هي حياة سعيدة في الجنة وإما هو شقاء أبدي والعياذ بالله في النار. فليعمل كل امرئ على هذا الأمر وليعلم أنه أعظم ما يمكن للمرء أن يتم به في هذه الحياة الدنيا، أعظم ما يمكن للمرء أن يتم به في هذه الحياة الدنيا هو هذا الأمر، وهو الاهتمام بأمر الآخرة وما والاستعداد لها. وهذا سبحان الله الاستعداد ليوم المعاد، من أجل هذا شمر المشمرون واستعد المستعدون وبكى أولياء الله الصالحون وزهد الزاهدون وصلى المصلون وصام الصائمون وحج الحجاج وزكى الناس أموالهم واتقوا الله عز وجل في خلواتهم وجلواتهم، من أجل هذا كله. وإلا فإن الذين لا يؤمنون لا يرجون لله وقارا ولا يؤمنون أنهم سيلقون الله سبحانه وتعالى فإنهم يعيشون كما تعيش الأنعام بل هم أضل سبيلا. وها نحن نرى هؤلاء الكفار الذين يشغلون أنفسهم في العب من هذه الحياة الدنيا وقد ضلوا ضلالا مبينا ببعدهم عن كتاب ربهم وهدي أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام. هذه شباب طويل فيه أن الناس عندما يجمعون بعد الحشر في أرض عظيمة لم يعصى الله سبحانه وتعالى عليها، وفي هذه الأرض تقترب الشمس منهم حتى ما يكون بينها وبين رؤوسهم إلا مقدار ميل، ويبقون تحت الشمس لمدة قد تصل إلى 40 سنة، فيعرقون ويعطشون ويهمهم الأمر جدا ولا يدرون ما يفعلون، ينتظرون الحساب، البشرية كلها ينتظرون الحساب. فيقال لهم ما تبغون؟ فيقولون عطشنا يا ربنا فاسقنا. فيقال فيشار إليهم ألا تريدون، فيحشرون إلى جهنم كأنهم سراب يحطم بعضهم بعضا فيتساقطون في النار والعياذ بالله، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورة من الذي التي رأوه فيها، قال فما تنتظرون لتتبع كل أمة ما كانت تعبد قالوا يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم، فيقول أنا ربكم، فيقول نعوذ بالله منك لا نشرك بك شيئا 3 مرات، حتى إن بعضهم لا يكاد أن ينقلب فيقول هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها، فيقولون نعم، فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود، ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء يعني تقية ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خر على قفاه. ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه في أول مرة، يعني الله سبحانه وتعالى. وهذه الأمور نمرها كما جاءت ولا ندخل في تفاصيلها لأنه لا قبل لنا أن نفهم تفاصيلها. فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، ثم يضرب الله الجسر على جهنم أو ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة. الجسر يعني الصراط. قيل يا رسول الله وما الجسر؟ قال دحض مزلة، يعني شيء خطير تزل فيه الأقدام، دحض مزلة وخطاطيف وكلاليب وحسكة تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان، فيمر المؤمن كطرف العين وكالبرق وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب، ف فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم. يعني إما ناج من هذا الامتحان العسير فيصل إلى الضفة الأخرى وبذلك يدخل الجنة, وإما مخدوش يعني تأتيه الخدوش والكدوش لكنه يمر, وإما مكدس في النار يعني يسقط في جهنم والعياذ بالله. وكما لا يخفاكم هذا الأمر كله في من كان من أهل التوحيد, حتى المنافقون الذين بين أهل التوحيد. أما الكفار فمن البداية ألقوا في جهنم والعياذ بالله. واضح إخواني؟ حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده, يقول النبي صلى الله عليه وسلم, ما من أحد بأشد مناشدة لله في استيفاء الحق من المؤمنين لله تعالى يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار. يعني الذين سقطوا هم إخواننا, عصاة مذنبون سقطوا في النار, فيأتي الآخرون يشفعون لهم يرجون الله سبحانه وتعالى أن يخرجهم من النار. الله أكبر, نسأل الله أن ينقذنا من النار. يقولون ربنا كانوا يصومون معنا, يصلون ويحجون ويصلون ويحجون, فيقال لهم أخرجوا من عرفتم, فتحرم صورهم على النار فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه, فيقول ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به, فيقول ارجعوا فما وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه, فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا, ثم يقال ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه, فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها خيرا قط. نسأل الله العافية والسلام. والحديث في الصحيحين سبحان الله العظيم. هذه النار والعياذ بالله, سيأتي إن شاء الله ذكر هذا كله حول الله تعالى. سيأتي ذكر جهنم وسيأتي ذكر الجنة وما إليها من الأمور. ثم قال الناظم رحمه الله, ويجمع الخلق ليوم الفصل جميعهم علويهم والسفلي في موقف يجل فيه الخطب ويعظم الهول به والكرب. يجمع الله عز وجل الخلق كلهم في هذا الموقف الرهيب العظيم, ويستوي في ذلك من كان علويا كالملوك والوزراء والسفراء بل الأنبياء والمرسلون. لماذا نذهب إلى الملوك؟ بل الأنبياء والمرسلون والصديقون والصالحون, ثم من كان في أسفل سافلين من القوم, سواء كان سافلا من الناحية الدنيوية أو من الناحية الدينية. قال الله عز وجل في ذلك, وقد أبدى وأعاد في ذكر هذه الأمور في كتابه الكريم, الله لا إله إلا هو ليجمعنكم ليوم القيامة لا ريب فيه. وقال يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. وقال يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم, ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وحشرناهم, وفي الآية الأخرى وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا, وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة, ويل يومئذ للمكذبين. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق, يومهم بارزون لا يخفى عليهم, يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم, فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره, ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يحزنهم الفزع الأكبر, وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ويا قومي إني أخاف عليكم يوم التناد, يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. نسأل الله العافية والسلام. وكما قال الله عز وجل: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقال عز من قائل سبحانه: ولا يحسبن الله ولا تحسبن الله غافلا عما يفعل المجرمون عما يعمل المجرمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وقال سبحانه: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. وقال عز وجل: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وقال عز وجل: ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى. لا إله إلا الله. قال الله عز وجل: فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. وقال سبحانه: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. وفي الصحيحين عن أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحد في رشحه إلى أنصاف أذنيه. يعني من شدة العرق يغرق الإنسان إلى أنصاف أذنيه والعياذ بالله. وعن المقداد بن الأسود الكندي رضي الله تبارك وتعالى قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة أذنيت الشمس من العباد حتى تكون قيد ميل أو اثنين، قال: فتصهرهم الشمس فيكونون في العرق كقدر أعمالهم، ومنهم من يأخذه إلى ركبته، ومنهم من يأخذه إلى حقويه. الحق هو منتصف الجسد عند مربط الحزام، عند مربط الحزام. ومنهم من يلجمه إلجاما، يعني ها هنا في فمه. وهذا حديث رواه مسلم صحيح. وروى الإمام أحمد بسند حسن عن أبي إمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تدنو الشمس يوم القيامة على قدر ميل، وتزاد في حرها كذا وكذا، ويزاد في حرها كذا وكذا، يغلي منها الهوام كما يغلي القدور، يعرقون فيها على قدر خطاياهم، منهم من يبلغ إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى ساقيه، ومنهم من يبلغ إلى وسطه، ومنهم من يلجمه العرق والعياذ بالله. صلى الله عليه وسلم. طيب، وأحضروا للعرض. قال الناظم: وأحضروا للعرض، يعني أن هؤلاء جميعا جمعوا في أرض واحدة، حشروا لكي يحاسبوا، لكي يحاسبوا على أعمالهم التي عملوها في هذه الحياة الدنيا. والعرض له معنيان يا إخواني، العرض له معنيان. المعنى الأول هو عرض الخلائق كلهم على ربهم عز وجل، لا تخفى منهم خافية. والثاني عرض المعاصي على كل فرد وتقريره إياه: هل فعلت هذا؟ يعني حساب كل شخص لوحده. إذن عرضهم عرض الناس جميعا، ثم يؤتى بكل شخص ويحاسبه الله لوحده. قال الله عز وجل: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وهنا تحدث الفضائح والعياذ بالله. قال الله عز وجل: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. وقال عز من قائل سبحانه: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهل يحاسب الناس كلهم؟ هنا في الصحيح عن أم عائشة رضي الله عنها قالت: ليس أحد يحاسب إلا يوم القيامة إلا هلك. فقلت: يا رسول الله، أليس الله قد قال في كتابه: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك انظروا إلى هذا الحديث الآخر عن أنس بن مالك رضي الله عنه، كان يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يجاء الكافر يوم القيامة فيقال له أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول نعم، فيقال له قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك، يعني بدل هذه الأموال وهذا أعبد الله وانتهى الأمر. وفي حديث علي بن حاتم الطائي رضي الله عنه كما في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني اعمل لهذا اليوم ولو أن تتصدق بشق تمرة. وعن صفوان بن محرز رضي الله عنه قال بينما ابن عمر يطوف إذ عرض رجل فقال يا أبا عبد الرحمن، أو قال يا ابن عمر، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في النجوى؟ فقال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يدنو المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفه ويستره فيقرره بذنوبه، تعرف ذنب كذا؟ يقول أعرف. يقول ربي أعرف مرتين، فيقول أنا سترتها في الدنيا وأغفرها لك اليوم يا الله، ثم تطوى صحيفة حسناته. وأما الآخرون أو الكفار فينادى على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. فالمؤمن يستره الله بينه وبينه ويقرره ذنوبه ويغفرها له حتى يبين له عظيم فضله سبحانه وتعالى، أما الكفار فيفضحون على رؤوس الأشهاد والعياذ بالله. وتقطعت علائق الأنساب، يعني أن الأنساب هنا لا فائدة فيها، لا تقل لي في هذا اليوم أنا شريف، أنا أبي عالم شيخ، أنا أبي مجاهد، أنا أبي ولي الله، أنا هذه أمور لن تنفعك يوم القيامة. في هذه الساعة لن ينفعك هذه الأمور كلها، لن ينفعك إلا عملك، إن كان لديك عمل فحيها لبي، وإن لم يكن لديك عمل فقد خبت وخسرت وعياذ بالله، وحالك كحال من سافر ولم يأخذ معه مالا فإنه لا يمكنه أن يتم سفره، بل هو حالك أشد وأعظم، حالك كمن حضر إلى الامتحان ولم يحضر للدرس فرسب في الامتحان، بل أعظم من ذلك بكثير، نسأل الله العافية والسلام يا إخواني، والله الأمر عظيم لكن أكثر الناس لا يعلمون. قال الله عز وجل فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقال عز وجل ولا يسأل حميم حميما، وقال سبحانه يوم يفر المرء من أخيه، وقال فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، وقال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ثم قال الناظم رحمه الله وارتكمت سحائب الأهوال وانعجم البليغ في المقال، وعنت الوجوه للقيوم واقتص من ذي الظلم للمظلوم، يعني أن الأهوال اجتمعت في ذلك اليوم العظيم، حتى إن البليغ الذي يتكلم بالكلام الفصيح يصبح أعجم لا يستطيع الكلام، يفقد القدرة على الكلام. وعنت الوجوه، يعني خضعت الوجوه للحي القيوم لله سبحانه وتعالى، واقتص من ذي الظلم للظلوم، يعني أنه اقتص من المظلوم من الظالم للمظلوم، حتى إن يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى إن الشاة الجماء لا تقتص من الشاة القرناء، الشاة قرناء ظلمت الشاة الجماء، فإن الله سبحانه وتعالى يقتص للشاة القرناء الجماء من القرناء، يعني كيف نطحتها وهي ليس لديها قرناء الظلم، إذا الله سبحانه وتعالى يقتص ولعامها. سبحان الله العظيم. قال الله عز وجل: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. وقال: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يقول وقال سبحانه وتعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وقال: وخشعت الأصوات للرحمن. وقال: فلا تسمع إلا همسا، يعني سكنت الأصوات فلا تسمع إلا همهمات وتحريكا للشفاه. سبحان الله. وعنت الوجوه، وهذا نص الآية، وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما، آية في سورة طه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم الظلم، فإن الظلم ظلمات في يوم القيامة. والحديث الصحيحين عن عمر رضي الله عنه. واقتص من ذي الظلم للظلوم كما ذكرنا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. وقال سبحانه: وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وقال سبحانه: وفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم ما يفعلون. عن ابن عباس، عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس بالدماء. الحديث الصحيحين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحللوا، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته. ليس ثم دينار ولا درهم، يوم القيامة لا يوجد أموال حتى تدفع للناس، إنما هي الحسنات والسيئات. فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه والعياذ بالله. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا يا رسول الله، من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاته وصيامه وزكاته، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، هو يظن أنه عمل خيرا، ولكن انظروا أين شتت أعماله، فيقعد فيقتص هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فإن فنيت حسناته قبل أن يقتص ما عليه من خطايا أخذ من خطاياه فطرح عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. حديث صحيح مسلم. وساوت الملوك للأجناد وجيء بالكتاب والأشهاد، وشهد الأعضاء والجوارح وبدت السوءات والفضائح، وابتليت هنالك السرائر وانكشف المخفي في الضمائر. انكشف المخفي في الضمائر، يعني أن هذا اليوم تستوي فيه الخلائق كلها، هذا ملك ولا هذا السوق، في نفس المكان ونفس الأمور، لا يوجد فرق بين هذا وذاك. وجيء بالكتاب، يعني الكتاب الذي قيدت فيه السيئات والحسنات. والشهود هم نفسك، الشهود هم أعضاء جسدك الذين يشهدون علينا. من الذي سيشهد على الإنسان؟ أعضاء جسده. إن كان قد سرق تشهد عليه يده، إن كان قد مشى إلى الفساد والزنا والفجور تشهد عليه رجلاه، إن كان قد فجر تشهد عليه أعضاؤه، وهكذا تشهد العينان ويشهد اللسان، الكل يشهد. لا ظلم اليوم، الكل يشهد عليك منك. نسأل الله العافية والسلام. فلذلك قال الله عز وجل: ملك يوم الدين، أو مالك يوم الدين. وقال: الملك يومئذ لله يحكم بينهم. وقال: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقبل الله تعالى الأرض ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وفي الأرض أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ وجيء بالكتاب والأشهاد، وهذا نص كتاب الله عز وجل، وضع الكتاب ترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ويظلم ربك أحدا. وقالوا أشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء. قال الله عز وجل وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى نوح يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك يا رب، فيقول هل بلغت؟ فيقول نعم. فيقال لأمتي هل بلغكم؟ فيقول ما أتانا من نذير. كذبوا كذبوا لأنهم كفار، فينكرون أنه دعاه من الله سبحانه وتعالى. فيقول من يشهد لك؟ فيقول محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأمته، فتشهدون أنه قد بلغ ويكون الرسول عليكم شهيدا، فذلك قوله جل وعز وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وهذا حديث صحيح البخاري، يعني أننا أمة الإسلام نحن نشهد لجميع الأنبياء أنهم قد بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا لله وقاموا بما عليهم، لا نشك في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى ولأن نبيه صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك، فنحن نشهد لجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقال الله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي، فقلت يا رسول الله اقرأ عليك وعليك أنزل، يعني اقرأ عليك القرآن والقرآن أصلا عليك أنزل. قال نعم إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال حسبك الآن فإذا عيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم بأبيهم. حديث صحيحين، يعني بكى النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا الموقف موقف عظيم، ولأن الله رفعه منزلة عظيمة بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. لأن قال الله عز وجل يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. والآيات في هذا المعنى كثيرة، آيات في هذا المعنى كثيرة. أما وشهدت الأعضاء والجوارح الله أكبر، يعني أن أعضاءنا وجوارحنا تشهد علينا إن نحن أنكرنا. قال الله عز وجل اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم بما كانوا يكسبون. وقال ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم بما كنتم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضحك حتى بدت نواجذه الشريفة صلى الله عليه وسلم، نماجد هذه الأسنان قريبة القريبة من الأضراس. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون مما أضحك؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم من مجادلة العبد ربه يقول يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ قال يقول بلى. فيقول فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. العبد يوم القيامة يقول أنا لا أجيز إلا شاهدا مني يشهد علي، لا أريد أن يشهد علي غيري. فيقول كفى بنفسك اليوم عليك الشهيد وبالكرام الكاتبين الشهود لأنهم الذين قيدوا عليك الذنوب. فيختم على فيه فيقال لأركانه انطقي، الأركان تنطق فتنطق بأعماله. ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول بعدا لكن وسحقا فعن كن كنت أناضل، يعني أنا كنت أجادل حتى أنجيك يا جسدي وإذا بك يا جسدي تفضحني، فأنا وأنت يا جسدي سنذهب، يعني البعيد سيذهب إلى النار والعياذ بالله. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. والحديث في هذا المعنى حقيقة كثيرة. الحديث في هذا المعنى كثيرة بهذا المعنى الذي قرره القرآن الكريم وأوضحته السنة النبوية الشريفة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا يشهد عليكم سمعكم، الآية التي ذكرناها قبل قليل، سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما كنتم تعملون. قال: كان رجلان من قريش وختن لهما من ثقيف، يعني صهر لهما من ثقيف، أو رجلان من ثقيف وختن لهما من قريش في بيت، فقال بعضهم لبعض: أتدرون أن الله يسمع حديثنا؟ أترون أن الله يسمع حديثنا؟ قال بعضهم: يسمع بعضه، وقال بعضهم: لئن كان يسمع بعضه لقد يسمع كله. يعني إذن يعني اختلفوا فيما بينهم. فأنزلت: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم، الآية والحديث في الصحيحين. ابتليت هنالك وانكشف المخفي في الضمائر، هذا معنى قول عز وجل: وتبلى السرائر، وهذا واضح جدا، واضح جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ونشرت صحائف الأعمال تؤخذ باليمين والشمال، ونشرت صحائف الأعمال تؤخذ باليمين والشمال، طوبى لمن يأخذ باليمين كتابه بشرى بحور عين، والويل للآخر بالشمال وراء ظهر للجحيم صالي، والعياذ بالله. هذا معنى حقيقة يعني واضح جدا في كتاب الله، أن الناس يوم القيامة إما مؤمنون أهل يمين سيأخذون كتابهم يعني نتيجة أعمالهم باليمين فهم ناجحون، أو يأخذونه بالشمال من وراء ظهورهم فهؤلاء والعياذ بالله راسبون فاشلون إلى جهنم صائرون، والعياذ بالله تعالى. قال الله عز وجل: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال: يوم ندعو كل أمة بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وقال سبحانه وتعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أقرأ كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليت لي لم أوت كتابي، وفي جنة عالية قطوفها دانية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه والعياذ بالله، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون، نسأل الله العافية. وقال سبحانه: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. فيعني هذه الآيات، هذه الآيات صريحة وواضحة في حال من، في حال الناس يوم القيامة، وأن منهم من سيأخذ كتابه بيمينه ومنهم من سيأخذ كتابه بشماله والعياذ بالله. وهؤلاء الذين سيأخذ كتابه بشمالهم منهم من سيأخذ كتابه وراء ظهره، منهم من سيأخذ كتابه وراء ظهره. بعد أخذ الكتاب يأتي وزن الأعمال، وبوزن الأعمال يرى هل سيدخل ذلك العامل إلى الجنة أم سيدخل إلى النار والعياذ بالله. قال: ناظم رحمه الله. والوزن بالقسطي لا ظل فلا ظلم ولا يؤخذ عبد بي سوى ما عمل، فبين ناج راجح ميزانه ومقرف أو بقه عدوانه. إما ناج، إما أنه سيكون ناجيا ينجيه عمله، وإما أن يكون ممن أوبقته ذنوبه فأدخلته النار والعياذ بالله. قال الله عز وجل: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. هذا الإيمان، هذا شروع منه في الإيمان بالميزان. والإيمان بالميزان أصل من أصول المسلمين، لا ينكره إلا بعض المبتدعة، ومنهم من قال تأوله تأولا معنويا مجازيا، ولكن الصواب أنه ميزان له كفتان توزن فيه الأعمال. كيف توزن وما هي بالضبط؟ الله أعلم. هذا أمر ليس بيدنا، هذا أمر لله عز وجل، لكن نؤمن بالميزان ونؤمن بالأعمال التي فيه، وأن الناس أو الخلائق ستوزن أعمالهم يوم القيامة. قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والآيات في هذا المعنى معنى الميزان كثيرة. قال الله عز وجل: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. صلى الله عليه. وقال عز وجل: فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. وما الذي يوزن؟ اختلف أهل العلم في الذي يوزن، هل هو نفس الشخص أو هي الأعمال أو الصحائف التي كتبت فيها الأعمال، اختلفوا. فقال قوم: هي الأعمال، الأعمال نفسها هي التي توزن فتجسم وتجعل في الميزان فيظهر الخير والشر. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كريمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. والحديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، وعن أبي إمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، يعني سورة البقرة وآل عمران، البقرة وسورة آل عمران، آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف، طيور تطير، تحاجان عن أصحابهما: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطل، يعني السحرة. هذا القول قول الأول، يعني طبعا تأتي البقرة سورة البقرة وآل عمران يعني بركة الثواب، ثواب البقرة وثواب آل عمران، لعله مما يدل على ذلك حديث نواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة أهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران، وضرب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثلة ما نسيتهن بعد، قال: كأنهن غيايتان أو غمامتان، كأنهن غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما الشرق، أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. قال الإمام الترمذي رحمه الله: معنى هذا الحديث عند أهل العلم أنه يجيء ثواب قراءته. هكذا فسر هذا الحديث بعض أهل العلم، وفسروا بذلك كل أحاديث التي بهذه الطريقة. القول الثاني أنها صحائف الأعمال وليست الأعمال نفسها، هذا القول يدل عليه ما رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده بسند حسن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا كل سجل منها أو سجلا مش ليس سجلا سجلا سجل كل سجل منها مد البصر ثم يقول لو أتنكر من هذا شيئا أظلمك كتبت الحافظون قال لا يا رب فيقول ألك عذر أو حسنة فيبهت الرجل فيقول لا يا رب فيقول بلى إن لك عندنا حسنة إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم اليوم عليك. هذا الحديث يسمى حديث بطاقة يا إخواني وقد صنف فيه الحافظ حمزة الكناني حمزة الكناني المصري رحمه الله جزءا يسمى جزء البطاقة مشهور هذا الجزء لا ظلم اليوم عليك فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فيقول أحضروه فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات يعني هذه بطاقة صغيرة ماذا تفعل مع هذه السجلات يعني هذا هنا في كفة وهذا في كفة فماذا تفعل هذه البطاقة مع السجلات فيقال إنك لا تظلم قال فتوضع السجلات في كفة قال فطرشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم. هذا حديث إخواني رواه الترمذي وابن ماجه ورواه الإمام أحمد في مسنده وهو حديث صحيح سمى حديث البطاقة مشهور. ففي أن الذي يوزن هنا الذي يوزن هنا هو السجلات والأعمال سجلات الأعمال لا الأعمال نفسها. وقال طائفة من أهل العلم الموزون هو ثواب العمل وهذا يشبه ما قاله الحافظ الترمذي رحمه الله عن سورة البقرة وآل عمران. وقال قوم لا الموزون هو نفس الشخص يوضع في الميزان. ومما يدل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم صحيحيهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال والذي يعني لا حديث ابن مسعود عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أن ابن مسعود صعد شجرة ليقطع عود أراك فجعل الناس يعجبون ابن مسعود كان رقيقا صغير الحجم فجعلوا يعجبون من دقة ساقيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده هما في الميزان أثقل من أحد سبحان الله. وروى البخاري في صحيحه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال قرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. والظاهر أن العامل والأعمال والصحف هذه كلها توزن فإن الأحاديث لم تفرق بين هذه الأمور ونحن هذه مسائل القيامة لا نعرف حقيقتها كيف ستوزن الأعمال وكيف ستوزن السجلات. أصلا الأعمال هل تؤتى لوحدها تؤتى داخل السجلات والشخص هل يوزن بنفسه أم ينظر إلى الميزان قد يكون هذا وهذا لبعض الأشخاص وقد يكون ذكر كونه ضخما صاحب جثة أو أن ساقه يعني ساق هذا الشخص الذي رأيتم ساقه ضعيفة هذه الساق تزن وزنا عظيما عند الله سبحانه وتعالى قيمتها كبيرة. والله تبارك وتعالى أعلم ولعلنا نكتفي بهذا القدر لهذا اليوم والحمد لله وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه وجزاكم الله خيرا.